يمكن يوم ملقاش الأخ حتى صديقي غير، يمكن يوم ملقاش الحب في قلب اللي اسمه حبيب، يمكن يوم ملقاش الأخ حتى صديقي غير، يمكن يوم ملقاش الحب في قلب اللي اسمه حبيب، لكن أبدا ما بتنساش ولا تنسى مشاعر جوايا تحكي لك اللي بتمسك بإيديا وساند قلبي، ساند قلبي. يمكن يوم ما لقاش الأم حتى الأب يغيب، يمكن يوم ما لقاش الابن اللي تمنيته قريب، يمكن يوم ما لقاش الأم حتى الأب يغيب، يمكن يوم ما لقاش الابن اللي تمنيته قريب، لكن أبدا ما بتنساش ولا تنسى مشاعر جوايا تحكي لك في قلبي. انت اللي باقيلي من الدنيا وفاضل جنبي، انت اللي بتمسك بإيديا وساند